لا هذا خرج مخرج الغالب، قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله لو اجتمعوا في بيت من البيوت، لأن عادة الاجتماع يكون في المساجد، فإذا لم يكن في المساجد يدخل في الأشياء الأخرى، فمثل هذا يخرج مخرج الغالب، ليس هذا شرطا لأن المقصود واضح هنا، فماذا حصل المقصود ليس هذا شرطا. لا، لا شك أن بيوت الله أفضل من غيرها، ولا شك أن بيوت الله تنزل عليها الملائكة ما تنزل على بيوت الناس، ولكن هذا عادة يكون اجتماعات، يكون العلم وعقد حلق الذكر يكون في المساجد كما كان هذا موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر الصحابة، عصر السلف. قوله يسون كتاب الله. نعم. أيضا لا مفهوم له. نعم، في رواية صحيح يدرسون العلم، في رواية في صحيح مسلم فيتلون كتاب الله ويتدرسون العلم فيما بينهم.